بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العيدين. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب فضل العمل في أيام التشريق. قال: باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات. قال: أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد ابن علي خلف النافلة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب فضل العمل في أيام التشريق، فضل العمل في أيام التشريق. وطبعا أيام التشريق هي أيام منى، أو الأيام التي تأتي بعد يوم النحر، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذه ما تعرف بأيام التشريق. فقال الإمام البخاري رحمه الله فضل العمل في أيام التشريق، حتى يشير إلى أهمية العمل وعدم الغفلة في هذه الأيام. هذه الأيام قد يغفل الإنسان عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، وكذلك عن العمل الصالح، أو يتباطأ، أو يتكاسل الإنسان، أو يظن أن النسك قد تم، أو بالتالي العشر الأول من ذي الحجة أمضاها في طاعة الله سبحانه وتعالى فيغفل عن هذه الأيام. فأشار بذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات. قال: المقصود بها أيام العشر. واذكروا الله في أيام معدودات. قال: الأيام المعدودات أيام التشريق. يبقى هذه الأيام متصلة، يبقى العشر الأول من ذي الحجة، ويضاف أيضا إليها أيام التشريق الثلاثة. فقال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما، وكذا كان أبو هريرة رضي الله عنه، يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد ابن علي خلف النافلة. دائما في مسألة التكبير بيبقى التكبير دبر كل صلاة، يبقى نقول ان التكبير في هذه الأيام بصفة عامة، يعني لا تقيد بأن التكبير يكون دبر الصلاة المكتوبة فقط، ولكن هذه أيام فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك: واذكر الله في أيام معلومات. واذكروا الله في أيام معدودات، يبقى الأيام المعلومات قال أيام العشر، وأيام المعدودات أيضا أيام التشريق. وبالتالي هذه الأيام تعمر بذكر الله سبحانه وتعالى والتكبير، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وكذا كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه. كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. يبقى لو احنا اساسا نكبر دبر الصلوات، يبقى النافله او الفريضه، نافله او الفريضه، يبقى هذه ايام الذكر وايام ايضا تكبير، يبقى نكبر متى نكبر، يبقى لم تقيد بذلك، كما بينا قبل ذلك في مساله السواك، يعني السواك سنه مطلقه، متى استاك الانسان اصاب السنه، لكن دي اكد الاعمال، يبقى عند الصلاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند الوضوء. وبينا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من ليله كان يشوش فاه، يبقى كان بيستاك، يبقى وإذا دخل البيت أيضا كان يستاك، يبقى دي هذه سنة مطلقة، ولكن على ذلك يتأكد استعمال السنة في مثل هذه المواضع، لكن هذا يمنع من استعمالها في غيرها، لكن ده بيؤكد على المعنى. هنا برضك احنا بنكبر بعد الصلوات، وكما بيّن هنا الإمام البخاري رحمه الله وكبر محمد بن علي رحمه الله خلف النافلة، يبقى مش خلف المكتوبة فقط، خلف النافلة. قلنا هل يا ترى يجوز في ذلك؟ ما هو التكبير في أي لحظة من أيام التشريق أو أيام العشر الأول من ذي الحجة كما كان بيفعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى لا تقيد بفعل فقط، احنا في أيام التشريق كده دايما كده بنكبر دبل الصلوات ونمسك، يبقى نمسك عن ذلك، كأن يعني لا يجوز التكبير إلا دبل الصلوات، يعني الصلاة سواء كانت مكتوبة أو نافلة، يبقى ده أكد التكبير، ولكن هذا لا يمنع التكبير في أي لحظة من هذه الأيام. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أشار بذلك، واذكروا الله في أيام المعلومات، يبقى قال أيام العشر، وقال الله تعالى عن أيام التشريق واذكروا الله في أيام معدودات، يبقى الذكر متصل، يبقى الذكر متصل، يبقى من بداية أيام من بداية أو أول ذي الحجة حتى أيضا نهاية أيام التشريق. احنا دايما ما من أيام العام الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام أيام العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الرواية احنا بنحاول ونسعى أن نطبق هذه الرواية، وبالتالي بنغفل عن أيام التشريق، نغفل عن أيام التشريق التي كلها أيام فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام منى، اللي هي أيام التشريق، قال أيام منى أيام أكل وشرب وبعال، وأفضل ما يؤدى فيها هو ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك هنا بيشير الإمام البخاري رحمه الله إلى أهمية هذه الأيام لغفلة الناس عنها، لغفلة الناس عنها. يبقى الناس بيبقى ممكن في طعام في شراب في لهو في غفلة، يبقى لكن نقول إن دي أيام لسه متصلة، أيام متصلة. يبقى العشر أول من ذي الحجة ما فيها يوم النحر، طب يوم النحر ترى لا يجوز صوم يوم النحر، لكن لا يمنع من الذكر وتواصل الذكر. يبقى احنا الذكر في الأيام الأول تسعة الأول من ذي الحجة، وكذلك فيها من يصوم فيها من يعتكف، طب يا ترى يوم النحر يحرم صومه لكن لا يحرم فيه الذكر ولا الصلاة ولا التسبيح ولا التهليل، وكذلك أيام التشريق. يبقى كما ذكر الله عز وجل واذكروا الله في أيام المعلومات، قال أيضا اذكروا الله في أيام المعدودات، إن كان أيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العشر أول من ذي الحجة، فعلى ذلك يبقى الذكر متواصل، الذكر متواصل. ودايما بنجد أن الناس يغفلون عن هذا الأمر، حتى الحجيج، يعني حتى الحجيج لا اعتكاد تسمع تكبيرة، يعني الناس عندما يؤدون مناسك الحج ويكونوا في أيام منها قلما تسمع تكبيرة حتى دبر الصلوات، حتى دبر الصلوات، وأن ده نتيجة غفلة وجهل من الناس. يبقى يقول أيام منها أيام طعام وشراب، أيوة، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر لا ينقطع، يعني كما بينا في يوم الجمعة أو في كتاب الجمعة كما بين الإمام البخاري رحمه الله إن إحنا يعني إذا نودي للصوم يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يبقى بنسعى ذكر الله وبنترك البيع. طب فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، مش بنغفل عن الذكر؟ مش معنى كده احنا أدينا الصلاة صلاة الجمعة وبالتالي صلينا بعد صلاة الجمعة وأيضا وصلنا ذلك الذكر حتى خرجنا يبتغي الإنسان من فضل رب سبحانه وتعالى، يبقى لا تغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لا تغفل، يبقى الذكر ده متواصل، الذكر أساسا متواصل. فكذلك أيضا بيشير وينبه الإمام بخاري رحمه الله إلى هذا الأمر. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. يبقى كان لما بيخرجوا يخرجوا للأسواق حيث اجتماع الناس، حيث اجتماع الناس وليس له حاجة في الشراء. كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى السوق وليس له حاجة في الشراء ولا البيع، ولكن كل ما في المسألة هو تذكير الناس، هو تذكير الناس، فكان يكبر ويكبر الناس بتكبير، يكبر الناس وكذلك كان يفعل أبو هريرة رضي الله عنه. يبقى ابن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى الأسواق وليس له حاجة في البيع والشراء، لكن خروجه كان لتذكير الناس، ولذلك كان بيرفع صوته بالتكبير فيكبر الناس بتكبيره، وكان كذلك يفعل أبو هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، يبقى تتساوى، يبقى ما من أيام العمل الصالح فيها أحب لله من هذه الأيام اللي هي العشر الأول. الرواية تقول ذلك الأمر، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب لله من هذه الأيام، أيام العشر الأول. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن الجهاد لا يعدل شيء، فكان سؤال الصحابة قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى الصحابة يعلمون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد من أفضل الأعمال والعبادات، ولذلك قال: الجهاد لا يعدل شيء. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد لا يعدل شيء، لا يعدل شيء. لذلك رجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فقال: يا ترى هل تستطيع أن تدخل إلى بيتك فتصوم النهار وتقوم الليل حتى أرجع؟ يبقى ده أساسا مقابل الجهاد، هل في عمل يعدل الجهاد؟ فقال: الجهاد لا يعدل شيء. ثم قال لرجل: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم النهار وتقوم الليل؟ يواصل هذا الأمر غاية لما يرجع؟ قال: ومن يتيق ذلك؟ فقال: الجهاد لا يعدل شيء. فالصحابة عارفين الكلام ده، وبالتالي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العام الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام، سألوا السؤال، طرحوا السؤال. فعلى ذلك لما بيشكل شيء على الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن ذلك، فلذلك قال: والجهاد في سبيل رسول الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله إذا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هنا أيضا في هذه الرواية كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، أي الأيام اللي هي أيام التشريق. يعني هنا بيرشد إلى أهمية العمل في أيام التشريق، لأن هذه لحظات غفلة، فيها غفلة، ده لا يمنع الإنسان بيوسع على أهلي وعلى أولادي، وفيها فرح وسرور، أيام من أيام أكل وشراب وذكر الله سبحانه وتعالى. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا لما نيجي نقرأ في المنهج، اقرأ المنهج بأكمله أو النص بأكمله دائما كده، أيام منها أيام أكل وشراب وذكر الله عز وجل كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذه المسألة أشار إلى أهمية أيضا مواصلة الذكر في أيام التشريق كما إحنا نواصل الذكر في الأيام العشر الأول من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يقاتل بنفسه وماله، أي يجاهد بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التكبير أيام منها وإذا غدا إلى عرفة. باب التكبير أيام منها وإذا غدا إلى عرفة. التراجم دي لكي يشير إلى أهمية هذا الأمر، ويبتجد غفلة كبيرة جدا عند الناس. يبقى إذا كان الإنسان بياخده من منى إلى عرفات، يبقى بعد ما قضى في يوم التروية في منى يوم الثامن، فعلى ذلك بينطلق بعد ذلك إلى عرفات في اليوم التاسع بعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس، بيتجه إلى عرفات. فبنجد أن الناس يسيرون في الطرق، يعني قلما تسمع تكبير، قلما تسمع تكبير في هذه الأيام، إن كان تلبية أو تكبير، يبقى جاز فيها التلبية والتكبير. لذلك أشار إلى هذا الأمر الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب التكبير أيام منا وإذا غدا إلى عرفة. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر في قبته بمنا، فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منها تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشي وفي فسطاتي ومجلسي وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. ثم ذكر رواية عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. يبقى الأيام دي فيها التلبية وفيها التكبير، فيها التلبية فيها التكبير. ده صور الذكر، يعني صور الذكر. يبقى دي أيام كلها مبنية على ذكر الله سبحانه وتعالى، كيف أذكر ربي سبحانه وتعالى. لا يقتصر أمر على التلبية، يبقى أنت بياخد الإنسان يعني من منى إلى عرفات، يبقى ده اليوم التاسع، وأنه في اليوم الثامن بيذهب إلى منى، يوم الثامن من يوم التروية بيذهب إلى منى. هذه أيام كلها ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر من بداية ما أهل بالحج، يعني بداية ما أهل بالحج يلبي. يبقى الذكر إن كان تلبية إن كان تكبير ذكر الله سبحانه وتعالى، فبيظل يلبي. والتلبية طبعا لما بيقول الإنسان بالحج لا تنقطع إلا عند رمية جمرة العقبة في يوم النحر، يبقى في يوم النحر تنقطع التلبية ثم يكون التكبير. في أيام أيضا التلبية أيضا يكبر لا حرج في ذلك الأمر، كما بيّن ذلك الإمام البخاري رحمه الله. قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر في قبته بمنى، يبقى أيام التشريق أهو، فيسمع أهل المسجد فيكبرهم، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منها تكبير. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات وعلى فراش وفي فسطاط ومجلسه وممشى، انقطعش عن التلبية. احنا دايما كده بنظن ان في مسألة التكبير كان يكبر، مسألة التكبير دايما في أيام العيد يعني في الأضحى، فدايما كده دبر الصلوات، دبر الصلوات مقصور عندنا، او يعني احنا اوقفنا التكبير في ايام منى او يوم النحر هنجد دبر الصلوات، لكن دبر الصلوات لا تسمع تكبيرا، لا تسمع تكبيرا. وحتى احنا قصرناها على الصلاه المكتوبه وبعد ذلك لا تسمع تكبيرا، لا كما بينا كبر محمد بن علي خلف النافلة، خلف الصلاة بصفة عامة. فلذلك بينقل لنا كلام ابن عمر رضي الله عنه، ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما أحرص الناس على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك افتتح الإمام البخاري رحمه الله الكلام وقال تحت هذه الترجمة وكان ابن عمر، وكان عمر رضي الله عنه، احنا نتكلم على عمر رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر منى تلك الأيام، وخلف الصلوات وعلى فراشه وفسطاطه ومجلسه وممشاه، يبقى كل لحظاته تلك الأيام جميعا. هذه فعل عمر رضي الله عنه أولا، ثم سن بالكلام عن فعل ابن عمر رضي الله عنه. قال وكانت ميمونة أيضا رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. لكن طبعا تكبير النساء بلا رفع الصوت، يبقى الرجل لما بيلبي أو يكبر بيبقى فيها يرفع الصوت، يرفع الصوت. أما بالنسبة للمرأة فتسمع يعني أخواتها، المرأة لما تكبر تسمع أخواتها، لكن لا يتعدى ذلك الصوت حتى يصل إلى الرجال. الشاهد من ذلك التكبير أيام منها. وإذا غدا إلى عرفة، ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال محمد بن أبي بكر الثقفي، قال سألت أنسا ونحن غاديين من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله، قال أنس رضي الله عنه كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. يبقى اللي هو بيكبر لا ينكر عليه، هو ما بياخده كده من منى إلى عرفات، وما لبى لبيك اللهم لبيك يبقى لا ينكر عليه، يبقى لا ينكر على الملبي أو المكبر، كلهم في الذكر، كل ذلك في الذكر. البعض بيظن أن لما بياخده من منى إلى عرفات يبقى يلبي فقط، يعني يلبي، واحنا قلنا التلبية دي بتنقطع مع رمية جمرة العقبة، يبقى الجمرة الكبرى اللي هي بيبقى في اول في يوم النحر، في يوم النحر لأعمال منها رمي جمرة العقبة، فبينقطع عند ذلك التلبية، لكن لا ينقطع التكبير. في ايام ايضا اللي هي ياخدوا من منها العرفات يبقى التلبية وكذلك يكبر كما قال ابن أنس رضي الله عنه كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. كلها في الذكر ثم ذكر رواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم طهرته. أم عطية رضي الله عنها تقول كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض يبقى حتى النساء يبقى البكر وكذلك حتى الحيض إن كانت المرأة في حال الحيض أيضا تخرج لكي تشهد هذا الخير ودعوة أيضا المسلمين فيكبرنا بتكبيرهم فيكن خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم طهرته. يبقى أيضا يبقى الخروج إلى يوم العيد يبقى إن لم تكن من الحجيج فعلى ذلك يبقى فيه نسك إحنا بنأديه في يوم النحر فبنخرج إلى الصلاة يكبر الإنسان حتى في الطرقات يكبر التكبير طبعا في يوم الفطر حتى يعني يوم الإمام الناس حتى يصلي الإمام ينقطع بعد كده التكبير في يوم الفطر يبقى لكن الإنسان لما بيسير في ممشى إلى المصلى يكبر وكذلك يكبر إن جلس في مصلى في انتظار الإمام خرج الإمام بينقطع عند ذلك التكبير في يوم الفطر لكن بالنسبة ليوم الأضحى يبقى التكبير مستمر إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق يبقى لغاية عصر اليوم الثالث أي يمتد ذلك لغاية المغرب يعني لأن هذه أيام والذكر في هذه الأيام واليوم بينتهي عند المغرب فننتهي عند ذلك لكن لما يقول عصر آخر أيام التشريق أي يعني كان بيكبر خلف الصلوات يبقى دي آخر صلاة بنكبر وراها اللي هي صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق وبعد كده طبعا خلاص انتهت أيام التشريق لكن التكبير ما زال مستمرا حتى الغروب لأن ده أيام أيام معدودات اليوم بيحسب من المغرب إلى العشاء من الفجر إلى المغرب من الفجر إلى المغرب ده اليوم أساسا ولكن في أيام التشريق يبقى بيستمر بالليل والنهار لكن ده بالنسبة لآخر يوم يبقى آخر أيام التشريق اليوم الثالث بينتهي قال عند العصر أي إن كان بيكبر خلف الصلوات فدي آخر صلاة بعدها يأتي المغرب يبقى انتهت أيام التشريق لكن ما زال أيضا التكبير مستمرا حتى نهاية اليوم اليوم بينتهي بقدوم المغرب فلذلك تقول أم عطية رضي الله عنها كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهورته. يبقى المرأة لو كانت حتى حائض بتشهد صلاة العيد لكن عند الصلاة تعتزل المصلى عند الصلاة بتعتزل المصلى لكن تخرج لتشهد دعوة الحق وتشهد هذه الخيرات والبركات ودعوة أيضا المسلمين يبقى فيه منافع كثيرة وفيها تكثير لسواد أهل الطاعة والمرأة تخرج بزيها وتكون خلف الرجال وعند الصلاة بتعتزل المرأة المصلى أنا مش في مسجد يبقى المصلى يبقى لا يأخذ حكم المسجد غير المسجد نقول المرة حائض لا تدخل المسجد إلا أن تكون عابر السبيل لكن بالنسبة للمصلى جاز أن هي تصلي جاز أن تخرج إلى المصلى قلنا لأن ده في الخلاء ولكن عند الصلاة تعتزل المصلى كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد فذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي هنا هذا مصلى في الخلاء فكذلك أيضا كان يأخذ معه العنزة أو الحربة ويقوم ويركز هذه الحربة أو العنزة قلنا حتى يصلي إليها يبقى دي سترة برضك هنا احنا مر علينا هذا الكلام وبينا أيضا الإنسان ينتبه إلى هذه المعاني ويخرج إلى الصحراء الشاسعة فعلى ذلك لكن أيضا في الصحراء الشاسعة نتخذ السترة هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وبيخرج المصلى كانت في الخلاء ولكن أيضا كان يستصحب معه العنزة أو الحربة حتى يقوم بغرسها في أمامه حتى يصلي إليها كسترة باتخاذ السترة حتى في الفضاء الواسع. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر ويوم النحر ثم يصلي. يبقى ده مصلى في الفضاء أو في الصحراء أو في الخلاء بصفة عامة، فكان أيضا يحمل معه الحربة أو العنزة وأيضا يغرسها أمامه حتى يصلي إليها كسترة. أيضا قال الإمام البخاري رحمه الله باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. يعني هو هيصلي هو في الفضاء في الخلاء في الأماكن دي شاسعة واسعة، لكن أيضا ينتبه الإنسان أن يحمل مثل العنزة أو الحربة التي يركزها أمامه حتى تكون سترة. يبقى اتخاذ السترة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى لو كان الإنسان بيأمن أنه لن يمر مر من بين يديه لكن يتخذ السترة هذه من السنة. يعني ذكرنا قبل ذلك لو دخل الإنسان إلى المسجد ثم أغلق المسجد على نفسه، يعني ذلك لما يصلي نقول لك فلتتخذ السترة، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يظن الإنسان أنه يأمن عند ذلك أنه لن يمر مر بين يديه، لكن المسألة مش كده، المسألة أن احنا اتخذ السترة في حد ذاتها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاقتراب من السترة، وأن حتى يستطيع أن يدفع المر بين يديه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان يأمل الإنسان عدم مرور مر بين يديه يتخذ السترة أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت هذه الروايات، وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. يبقى أن الإنسان لابد أنه ينتبه دايما، دي محتاجة إلى إدراك محتاجة إلى انتباه لا تغفل. يبقى في سنن ممكن يغفل عنها الإنسان ولكن لا تغفل، يبقى كل يعني هذه الأمور يستعد بها الإنسان كما كان بيستعد بالعنزة وكذلك الحربة. لماذا إذا خرج في الخلاء والمكان الواسع؟ لماذا؟ حتى يركزها أمامه وتكون سترة له. قلنا حتى لو كان يأمن أنه لن يمر مار بين يديه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. فذكر في رواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وعن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. اعتزلنا الحيض المصلى، يبقى مش معنى كده أن المرأة الحائض لما تخرج المصلى يبقى هنا حتصلي، لا لا تصلي، لكن تشهد يعني دعوة الحق ودعوة الخير ودعوة المسلمين، ولكن عند الصلاة بتعتزل المصلى، عند الصلاة بتعتزل المصلى، يبقى لكن تشهد هذه الدعوة ويتم أيضا تكثير سواد أهل الطاعة. ولا تحرم المرأة، يبقى كنتيجة الحيض لا تحرم المرأة أن تشهد ذلك المشهد، في شك أن هذا المشهد له تأثير في نفس الإنسان وفي قلبه، المشهد في حد ذاته لما الإنسان بيخرج كده ويجد هذه الجموع الغفيرة التي أتت لأداء صلاة العيد مع الإمام، فهذا الأمر بيقع في نفس المسلم، وكذلك أيضا بنجد فرح وسرور، فرح وسرور، فالمشهد ده له تأثير أساسا في قلب الإنسان وفي نفس الإنسان الطيبة. فلذلك يبقى بيخرج الإنسان وبنجد إحنا يعني الناس يصطحبون الأولاد وكذلك النساء في مشهد عسى أنه لا يتكرر إلا في صلاة العيد، لا يتكرر في صلاة العيد. فعلى ذلك لا تحرم النساء ولا تحرم الصبيان من مشاهد هذه الشعيرة عند إقامتها. فلذلك تقول أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، يبقى دي نساء لا يخرجن، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج هذه النساء لتشهد هذه الدعوة ودعوة المسلمين وكذلك الخيرات والبركات. أيضا في رواية عن حفصة قالت العواتق ذات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. بتعتزل المصلى عند الصلاة، يبقى هي مع جموع نساء ولكن عند الصلاة تعتزل، تكون خلف بقى الصفوف، تكون خلف الصفوف. لكن حيض المرأة لا يمنعها أن تشهد هذا المشهد اللي هو لا يتكرر إلا في هذه المناسبات. يبقى لذلك أمرنا كما تقول أم عطية رضي الله عنها. ثم ذكر الباب التالي، باب خروج الصبيان إلى المصلى. يبقى الأمر مش مقتصر على الرجال فقط أو رجال النساء، ولكن الصبيان يشهدنا أيضا، يعني دعوة الحق قلنا مشهد طبعا، يعني عسى لا تكرر في هذه المناسبات. فأيضا هذا من إظهار شعائر الدين، من إظهار شعائر الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله باب خروج الصبيان إلى المصلى. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني كان غلاما لم يناهز الاحتلام، يعني لسه ما وصلش لسن البلوغ، سن الاحتلام سن التكليف. فعلى ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب. ينقل لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. قال صلى ثم خطب، يبقى كان بيبدا في صلاه في العيد بالصلاه ثم الخطبه ثم اتى النساء فعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه. يبقى قال الامام البخاري رحمه الله باب خروج الصبيان الى المصلى. يبقى جموع المسلمين يخرجون الى المصلى سواء كانوا رجالا او نساء، حتى لو كانت المرأة على حال الحيض تخرج لتشهد دعوة الحق وتشهد ايضا دعوة المسلمين، وكذلك ايضا تشهد ذلك المشهد له تأثير بالغ في نفس المؤمن. وكذلك الصبيان لا يمنع من الاتيان الى الصلاة، لا يمنع من الاتيان الى صلاة العيد، يشهدون ذلك المشهد الذي عساه لا يتكرر إلا في أمثال هذه المناسبة. يبقى الجميع بيخرج لصلاة العيد، يبقى الصبيان يخرجون لصلاة العيد، النساء يخرجن لصلاة العيد، الرجال يخرجون لصلاة العيد. وأن المرأة حتى لو كانت على حال حيض، يبقى في حال الحيض تخرج أيضا، لكن عند الصلاة تعتزل المصلى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. كتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.